أيها الإخوة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يسرني في هذا اليوم الأربعاء الثاني من شهر شعبان عام 2400 أن ألتقي بأبنائنا وإخواننا في مدرسة تحفيظ القرآن المتوسط والثانوي، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا طيبا. في هذا اللقاء أود أن أوصي أبناء الطلاب بالوصايا التالية. أوصيهم أولا بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، بأن يقصدوا بحفظهم كتاب الله أولا التقرب لله عز وجل بحفظ كتابه، لأن القرآن نعتقد أنه كلام الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالله عز وجل تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل الأمين القوي الحسن، كما قال الله تبارك وتعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال عز وجل: ذو مرة فاستوى، المرة الهيئة الحسنة، ألقاه إليه. ثم إن جبريل ألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو كلام الله تكلم به حقيقة، تكلم بقوله الحمد لله رب العالمين، وبقوله قل أعوذ برب الفلق، وبقوله ألهاكم التكاثر، وبغير ذلك من أول القرآن إلى آخره. فإن قلتم ما هو الدليل على أنه كلام الله، فاستمع للدليل. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والمراد بكلام الله هنا القرآن بالاتفاق، يعني لو أن أحد من المشركين طلب أن تجيره، أي تمنعه من العدوان عليه حتى يسمع كلام الله، فأجره، احفظه، احمه، ثم رده إلى مكانه، ثم أبلغه ما منعه. إذن عقيدتنا أن القرآن، قل كن يا ولد، عقيدتنا أن القرآن إيش؟ أين ذهبت؟ ها؟ ما فهم السؤال. السؤال عقيدتنا في هذا القرآن أنه إيش؟ لا، هذه من عقيدتنا، لكن ليس الذي ذكرته الآن، خليك وقف حتى تنتبه بعدين. نعم، قم. أنا كتاب الله ولا كلام الله؟ كلام الله. طيب، أسأل، ما هو الدليل على أنه كلام الله؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك، اجلس. هذه عقيدتنا، يجب أن نؤمن بهذا ونعتقده. وإذا كنا نؤمن بهذا، أي بأنه كلام الله حقيقة، وجب علينا أن نحترمه ونعظمه بما هو الواجب علينا من ذلك. هل نقرأ القرآن مع الجنابة؟ الجواب: لا نقرأ. إذا كان الإنسان عليه جنابة كرجل احتلم مثلا، فإنه لا يجوز أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. استره وانتبه، لا يجوز أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. ثانيا، أن لا نمس القرآن إلا بطهارة، مصحف أو ورقة مكتوب فيها القرآن لا يعني كل اللي في الورقة قرآن لا نمس ذلك إلا بطهارة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في الكتاب الذي كتبه لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الدليل، ألا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا متوضأ. طيب، فإن اضطر الإنسان إلى أن يقرأ في المصحف وليس على وضوء، ماذا أصنع؟ يضع حائلا بينه وبين المصحف، إما منديلا أو قفازا أو ما أشبه ذلك. أوصيكم أيضا عند قراءة القرآن أن تقرأوا بأدب، لأنكم تقرؤون كلام الله والملائكة تتلقف قراءتكم، الملائكة تتلقف القراءة، ولذلك يجب أن تقرأ القرآن بأدب. عندما تقرأ قطعة من خطب أهل البلاغة لا يهمك أن تحترمها أو لا تحترمها، لكن القرآن يجب أن تحترمه وأن تقرأ وأن تشعر بأن الله عز وجل قد تكلم بهذا، فتتأدب بآدابه، لا تضحك ولا تتحرك حركات تدل على الخفة والسفة. أوصيكم كذلك بأن يا أخواني لا تقصوا الترتال، كل واحد يلزم مكانه. أوصيكم كذلك بتدبر القرآن. فما معنى تدبر القرآن؟ كم أنت كثير الالتفات، فلا أدري لماذا. أجب. لا لا لا، ما أريد تجيب السؤال، لماذا تكثر الالتفات؟ ألم تعلم أن هذا يدل على الخفة، إما خفة العقل وإما خفة الأدب. الإنسان أمام المدرس أو المعلم والمحاضر يجب أن يكون أديبا. اجلس. نعم نعم، ترسيل. طيب، هذا لا شك من الأدب، لكن اسمع، التدبر يعني التفهم في المعنى، التفهم في المعنى. إذا لم تتفهم معنى القرآن لم تنتفع به، لأنه مستحيل أن الإنسان يقرأ كلاما لا يعرف معناه ثم ينتفع به. لازم أن تتفهم القرآن. وانظر إلى قصة الأعرابي، قرأ رجل عند أعرابي قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. فما هو الصواب في التلاوة يا ولد؟ أي نعم. طيب اسمع، أحسنت، تمام. لكن قال الأعرابي للرجل أعد، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال أعد، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الأعرابي الآن أصبت، الآن أصبت. شوف أعرابي، لكن يفهم المعنى، الآن أصبت، لأنه لو كان آخر الآية والله غفور رحيم لقلنا إن السارق يعفى عنه، لأنه إذا غفر ورحم أسقط الحد. لكن والله عزيز حكيم مناسب، لأنه عز وحكم فقطع. قال الأعرابي: ولو غفر ورحم ما قطع. فأوصيكم بتدبر القرآن، أي معنى الآيات، معنى الكلمات، حتى تنتفعوا به. أوصيكم كذلك بالعمل بالقرآن، العمل بالقرآن. القرآن فيه أوامر وفيه نواهي وفيه الأخبار. كم هذه من أنواع؟ كم؟ ثلاثة: أوامر، نواهي، أخبار. ما موقفنا نحو الأوامر؟ موقفنا نحو الأوامر أن نطيع ونفعل ونمتثل. قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا. قم. كيف نطبق هذه الآية وبالوالدين إحسانا؟ هذه أمر، كيف نطبق هذا؟ إيش؟ أن نحسن إلى الوالدين. تمام، اسلم. فيه نواهي. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. كيف نتعامل مع الآية الأخ؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. أن لا نقرب الزنا، لا فعل، لا فعله ولا فعل ما يدعو إليه. ولهذا وجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال غير المحارم، لأن كشف الوجه من أسباب الزنا. طيب، قال الله تبارك وتعالى في ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، وذكر تمام القصة. موقفنا من هذا الخبر؟ لا. إيش موقفنا من الأخبار في القرآن؟ نعم، العبرة والتصديق، لا نشك يعني في الشيء أو نتردد. ليش؟ ما ليش؟ إذا جاء الخبر في القرآن نقوله حق وصدق ونؤمن به. اجلس. إذن القرآن أوامر، مش معنى، ونواهي وأخبار. موقفنا نحو الأوامر الطاعة والامتثال، ونحو النواهي الابتعاد والاجتناب، ونحو الأخبار التصديق. تمام، حتى نكون من أهل القرآن حقيقة. طيب، أوصيكم كذلك بالمحبة فيما بينكم. أنتم الآن من قبائل شتى، من بلدان شتى، فالواجب ما دمتم تحت مظلة هذه المدرسة التآلف والتحاب والتعاون على ما فيه الخير. لا تقول أنا من البلد الفلاني وهذا من البلد الفلاني، أو هذا من القبيلة وأنا من القبيلة. أنتم الآن في هذه المظلة سواء، عليكم بإلقاء المحبة بينكم والبعد عن كل ما يوجب البغضاء، لأنكم إخوة أبناء دار واحدة وعلوم واحدة، فالواجب التآلف. وما ائتلف العرب الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لأنهم يشعرون بأنهم تحت مظلة واحدة، وإلا فهم قبائل شتى مختلفة في رفعة الحسب والنسب. لكن الإسلام سوى بينهم في أحكام الإسلام، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. أوصيكم كذلك باحترام المدرسين. المدرس له حق، لأن له فضلا على الطالب بالتعليم والتوجيه والإرشاد، فله حق، فالواجب احترامه بأن لا نسيء الأدب معه، أو نسيء الأدب أمامه وإن لم يكن معه. إساءة الأدب مع المدرس أن لا نبالي به، يدخل على الفصل وكأنه لم يدخل، لا تتحرك الضمائر له ولا تلتزم الجوارح بأدب معه، لا لا لا يهم الطالب أن يناقشه مناقشة الند للند، يعني ناقشه كأنه تلميذ، كل هذا خطأ. احترم المدرس ما استطعت، واعلم أنك إذا احترمت المدرس إيش احترمك المدرس، حتى غير المدرسين إذا احترمت الناس احترموك، وإذا أهنت الناس أهانوك. احترم المدرس بقدر المستطاع، تأدب معه، واستشعر أنك تتلقى ما عنده حتى تنتفع بالعلوم التي أخذتها منه. لا تشعر بأنه رجل يريد أن يؤدي وظيفته ويمشي، لا، موجه، تلقى في العلوم منه واعتبرها واحتفظ بها حتى تنتفع بعلمه. وعلى المدرس أيضا أن يعامل التلاميذ مع معاملة الأبناء بالرفق واللين والرحمة، مع الحزم، حتى يكسب ودهم، وهم أعني الطلبة إذا ودوا الشخص انتفعوا بعلمه وانتفعوا بأخلاقه، ورأوا أنه لهم بمنزلة أحسنت، بمنزلة الأب. اسمع قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، في قراءة لكن غير سبعية: وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. هذه القراءة ما يقرأ بها، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أنا لكم بمنزلة الوالد. ونحن نشهد الله على هذا أنه لنا بمنزلة الوالد بل أشد. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم كمل بالمؤمنين رؤوف رحيم. المعلم يلقي العلوم الشرعية على التلاميذ فهو بمنزلة الأب، فليكن بطلبته رفيقا رحيما، لكن مع الحزم، لا يركبه الطلبة، لأن الطلبة إذا ركب المعلم خلاص انتهت الفائدة منه وصار لا قيمة له ولا لعلوه منه، لكن إذا احترموه حصل خير كثير. أوصيكم كذلك ألا تعبثوا بمصالح المدرسة. المدرسة فيها مصالح: برادات، حمامات، أمكنة، لا تعبثوا بها بالكتابة عليها، سواء كانت كتابة عالية موجهة أو كتابة سافلة، لا تكتب. المسؤول عن اللوحات الإرشادية ليس أنتم، من إدارة المدرسة هي ترى الإرشادات وتنزع الإرشادات لتحل محلها إرشادات أخرى، أما أنت أيها الطالب فليس لك الحق أن تكتب على الجدران أو في الحمامات أو في الإرشادات أو غيرها، كن أديبا. ثم المصلحة لمن إذا حافظت على المدرسة وعلى شؤونها؟ لمن؟ لك أنت أيها الطالب، لأن هذه المدرسة مدرستك، كأنها بيتك أو أعلى. فأوصيكم بالمحافظة عليها وعدم العبث فيها. أوصيكم أخيرا بتعاهد القرآن الكريم. ومعنى تعاهده ترديده، يعني أن تردده، لأن القرآن الكريم أشد تفلتا من الإبل في عقلها، يعني أنه يتفلت سريعا، إذا لم تحافظ عليه. الحكمة من هذا سبحان الله، يعني كيف جعل الله عز وجل القرآن ينسى سريعا؟ الحكمة، الحكمة من ذلك أولا اختبار الإنسان هل هو صادق في حفظ القرآن أو لا. إذا كان صادقا فيه فسوف يمشي معنا يحافظ عليه ويراجعه، وإذا كان ليس قصده إلا أداء الامتحان لم يهتم به. هذه من الحكمة. الحكمة الثانية، إذا كان أشد تفلتا وكان الإنسان حريصا عليه كثير الترداد له فإنه سوف يناله ثواب عظيم. اسمع، إذا قرأ القرآن كم نوى بكل حرف؟ حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، هذه نعمة من الله. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة قراءة القرآن لنكسب زيادة الأجر ونعتني به. ثالثا، أنه كلما كثر ترداد الإنسان مع حضور القلب عند التلاوة ازداد الإيمان واستنار القلب أكثر. لذلك كان من حكمة أحكم الحاكمين أن القرآن يحتاج إلى كثرة الترداد والمراجعة. فلهذه الفوائد وغيرها حسن أن يقال لطالب العلم الحافظ لكتاب الله احذر من أن تنسى آية من الكتاب. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القيامة بحقه وحق كتابه ورسوله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان في أسئلة ما في مشكلة. ها؟ عندك سؤال؟ ها؟ قل نعم ولا لا؟ قم واسأل. نعم. الحاضر، وهذا غلط، هذا غلط منه، لأن ما حفظه أولا هو عبارة عن كنز عظيم حصله. هل من العقل أن يدع هذا الكنز؟ أسألك، لا. إذن ليش تتركه؟ أرى أن هذا إنما حفظ القرآن للاختبار فقط، وإلا كيف يترك ما حفظه أولا؟ ولعلك أن لا تكون منهم إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة نشكر والدنا الشيخ محمد على هذه الكلمات الجميلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين أعماله حسناته أعماله أو من حسناته. وأريد أن أقول كلمة حق عند شيخ فاضل، وهو أن الطالبين إن أذن لي الشيخ شريف وطالب عبادة أنهم من خير طلابنا يا شيخ، لكن شريف جلالة الموقف سألته هذا شريف وعبادة عبادة عبادة اللي سألته هذا عبادة نعم من خير الطلاب وين شريف جل هذا شريف هذا طيب إنهم يا شيخ من خير الطلاب، لكن جلالة الموقف جعلته يخطئ في الإجابة وقد طيب هذا عذر قبلناه، لكن نعلق على هذا الرجل يبدو أنه سارح، ولو سألناه أخبر بالصدق. نعم، يقول أنه سارح بعض الشيء، وأنا أقول نبدل بعض بكل، يعني في تلك اللحظة. وأفيدكم بارك الله فيكم أن الإنسان إذا سرح عن كلمة واحدة في الدرس خلاص يضيع عليه الدرس، لأنه سوف ينبني بعضه على بعض. أما الأخ شريف ف... فكان يلتفت كثيرا، ولا أدري أهذا من هيبة الموقف أم ماذا. إن كان من هيبة الموقف فنقول الطلاب الآن كلكم تلفتوا، هل هذا من هيبة الموقف؟ جزاك الله خير. طيب هذا السؤال يا شيخ يقول: يعاني بعض الآباء من تخلف بعض الأبناء عن حلقة التحفيظ في المسجد، ما الطرق المناسبة لإقناعه بالالتزام بالحلقة، وهل التشجيع بالمال مناسب للصغير؟ نعم، لا شك أن الحلقات في المساجد أثبتت جدارتها وثمرتها وفائدتها، يعني لو لم يكن منها إلا حفظ الطالب عن إضاعة الوقت لكان كافيا، فضلا عن أن طلبة الحلقات والحمد لله حسب ما سمعنا هم خيرة الطلبة. وإقناع الطالب أن نقول له: أنت أيها الطالب الآن في سن الشباب، والشاب سريع الحفظ بطيء النسيان، اغتنم هذه الفرصة قبل أن تتمادى بك السن حتى لا تستطيع أن تحفظ إلا بمشقة ثم إنك تنسى سريعا. وقد قيل: العلم في الصغار كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالرقم في البحر. نعم. إذا كنا ثلاثة أنفار وأمن أحدنا، وبعد تكبيرة الإمام للإحرام كبر أحدنا والآخر ما زال واقفا ولم يدخل في الصلاة، وركع الإمام ورفع واحدنا ركع ورفع معه والآخر لم يدخل في الصلاة حتى الآن، هل صلاة الإمام صحيحة؟ نعم، صلاة الإمام صحيحة، ولكن الثاني الذي لم يدخل معه صاحبه كان الواجب عليه لما ركع الإمام وذاك لم يدخل أن يتقدم ويكون مع الإمام، لكن نظرا إلى أنه بقي في مكانه عن جهل صلاته صحيحة. وإن أعادها فهو أفضل. يقول فضيلة الشيخ: زد بسطا في مسألة جواز التيمم في صلاة الجمعة لأنه كثر الكلام حول هذا الموضوع. صلاة الجمعة صلاة فريدة وحيدة لا تعاد مرة ثانية، أليس كذلك؟ بلى، انتبه، إذا اقتنع معناها ليس كذلك. طيب، إذا فاتت هل تقضى ظهرا أو جمعة؟ ظهرا، إذن فواتها مع الجماعة كخروج الوقت لأنها خلاص تذهب. لذلك نقول: إذا قدر أن الإنسان أحدث وهو ينتظر صلاة الجمعة وعلم أنه لو ذهب يتوضأ فاتته صلاة الجمعة فإننا نقول تيمم، علشان إيه؟ علشان ترك الجمعة، لأنه لو ذهب يتوضأ وسلم الإمام لم يكن له جمعة، فهو كالذي يخشى طلوع خروج الوقت في الصلوات الأخرى. إذا خفت خروج الوقت في الصلوات الأخرى ولم يمكنك أن تتوضأ إلا بعد خروج الوقت فإنك تتيمم وتصلي، كذلك صلاة الجمعة. طيب إذا قال: كيف أتيمم والذي بين يدي فراش؟ نقول: إن كان في الفراش غبار كفى، وإن لم يكن فيه غبار فأمامك الجدار، تيمم على الجدار. نعم. رجل كبير في السن ومخرف، نعم، تيمم على الجدار إذا كان المسجد كبير مثل الجامع الكبير، نعم، والإنسان في المنتصف. طيب، ما في مشكلة، يمشي أمام الناس لأنه ما بعد أقيمت الصلاة. لا، أثناء الصلاة. نعم. أحدث في أثناء الصلاة. ما في مشكلة. أيضا يذهب إلى الجدار لأن سترة الإمام سترة المأمومين، ولا حرج عليه أن يمر بين يدي المصلين إذا كانوا خلف الإمام. حتى لو كان الجدار من الأسمنت ومدهون بال. إيه، لأن الغالب أن الجدار أنه يحمل غبارا. نعم. رجل كبير في السن ومخرف، هل تسن زيارته وهو الآن في المستشفى؟ إذا كان قريبا لك فلا بد أن تعوده، لأن عدم عوده يعتبره الناس عقوقا إن كان من الوالدين، وقطيعة رحم إن كان من الأقارب، حتى وإن كان لا يشعر. أما إذا كان من عامة الناس فلا حاجة لعيادته، لأنه لا يستفيد ولا يفيد. لكن لو قال قائل: أنا أذهب إلى أخي المسلم أنظر كيف حاله، قلنا بها من هذه الوجه تسن عيادته، فيأتيك أجر وإن كان هو لا يشعر، وتقف عليه وتسأل الله له الشفاء. شاب لا يقوم إلا الساعة 7 صباحا كل يوم، ثم يصلي الفجر ويتوجه إلى المدرسة. الساعة 7 قبل الشمس ولا بعدها؟ بعد الشمس بساعة. نعم، بعد الشمس. بعد الشمس لا يحل له هذا. وإذا كان حين النوم مصمما على ذلك فإنه إذا قام وصلى لا تقبل صلاته، لأنه تعمد تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر. والواجب عليه إذا كان لا يستطيع أن يقوم بنفسه أن يقول لأهله: إذا أذن الفجر فأقيمون. نعم. يقول: ما حكم مشاهدة المباريات عبر شاشة التلفاز؟ من السائل؟ من السائل؟ إذا كان الصوت أنا إن شاء الله. أنت؟ طيب، هذا السائل هو الأستاذ، فأقول له: ما هي الفائدة من مشاهدة هذه المباريات؟ أقول: لا فائدة. لا فائدة. طيب، وهو كذلك لا فائدة بل فيه مضرة. أتلو عليكم هذا: أولا إضاعة وقت، توافقون على هذا أو لا؟ نعم، إضاعة وقت، لأن الإنسان ينساب مع هذه المباريات وربما يبقى ساعة أو أكثر، والوقت ثمين ثمين ثمين، أغلى من المال، لأن الوقت إذا فات ما يمكن استرداده. المال لو أنه سرق كل مالك يمكن أن يسترد، يخلف الله عليك، يخلف الله عليك. هذه واحدة. ثانيا إضاعة مال. كيف إضاعة مال؟ تفضل. تمام، ما شاء جيد، بارك الله فيك، أكثر الله من أمثالك. إضاعة مال بما يحصل من صرف الكهرباء وشراء التلفزيون وما أشبه. طيب، هو أيضا دمار للعين كما كنا نحدث به سابقا، يدمر العين. فإذا قال: أشتري نظارات، قلنا إضاعة مال. رابعا، هو في الواقع مشاهدة عورة، لأن بعض اللاعبين أو كل اللاعبين لا يسترون العورة، لأن عليهم سراويل قصيرة يخرج ثلث الفخذ أو نصف الفخذ، وبعض المباريين من غير المسلمين يمكن كل الفخذ إلا العورة المغلظة، وهذا لا يجوز. خامسا أو سادس، خامسا أنه قد يغلب أحد من الناس من أفسق عباد الله أو من أكفر عباد الله، فيقع في قلبك محبة الله، وهذا ضرر. محبة الفاسقين والفجار والكفار ضرر على الإنسان. ولقد حدثنا عن بعض المشجعين، مشجع أنه فاز الفريق الذي يشجعه فقفز من شدة الفرح حتى ضربت رأسه المروحة وسقط، لأنه قفز من غير شعور، وهذا ضرر عظيم. من كم سنة جاء رجل أظنه غربي أو مدري شرقي أو يقال له مردوه، نعم، فأعجب الناس به إعجابا كثيرا، حتى بلغني أنه يقف على دكان الصائغ أو بائع الذهب ويقول له السفيه: يا فلان قيد كل ما تعطيه أو تبيع عليه علي. فذهب بذهب كثير، وفي النهاية تبين أنه مختلس وأنه لا خير فيه. لكن كيف يذهب هذا التعلق الذي حصل لقلب من شاهدوه؟ فالمهم أن مشاهدة المباريات أرى أنها من السفه بمكان، وأنه ينبغي للعاقل أن يربأ بنفسه عن مشاهدتها. هل تعتبر من المنكر يا شيخ؟ أن ينكر؟ والله قصدك من المنكر محرم ما دام المفاسد الآن كما سمعت، لكن كلمة يحرم صعبة على الإنسان، لأن يخشى أن يقول يحرم وهي ليست بحرام فيأثم. نعم. هذا يقول: ما حكم جعل المصحف على الأرض؟ أما جعله على الأرض موقتا كرجل انتهى إلى آية سجدة فوضع المصحف إلى جنبه وسجد، هذا لا بأس به، لا سيما إذا كانت الأرض ظاهرة. أما إذا كان يضعه على الأرض ويتولى ويضع المصحف في الأرض فهذا لا يجوز، لأن هذا إهانة للقرآن بلا شك. رجل من سكان عنيزة ويعمل في بريدة في الصباح، إذا أراد أن يسافر إلى المدينة النبوية بعد الظهر من بريدة، فهل يجوز له أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم حيث أنها ليست بلد؟ نعم، هو إذا كان من حين ما خرج من عنيزة ناوي السفر إلى المدينة فهو مسافر من حين خرج من عنيزة، يجوز له القصر والجمع. نعم. إذا دخلت المسجد والإمام في السجود، هل أكبر مرتين تكبيرة الإحرام وتكبيرة للسجود؟ نعم، لا بأس، لا بأس أن تكبر الإحرام أولا ثم تهبط بلا تكبير، ولا بأس أن تكبر، لأنه ليس هناك سنة تبين هذا أو هذا، فالأمر في هذا واسع. فبعض العلماء يقول لا تكبر، لأن انتقالك الآن من القيام إلى السجود انتقال متابعة محضة، لأن ترتيب الصلاة أنه بعد القيام يكون يمشوا جماعة وشغوم بعد القيام. ماذا تفعل بعد القيام يا رجل؟ الركوع الآن بعد قيام السجود، فيقول هذا السجود في غير محله لأنك ما ركعت، لكنك فعلته متابعة للإمام، إذن فلا تكبر. ولكني أقول الأمر في هذا واسع، إن كبرت لأنه انتقال من قيام إلى سجود فهو كالانتقال من القيام إلى الركوع فلا بأس، وإن تركت فلا بأس. هذا يقول: هل يجوز ممارسة التجارة والترويج لها مثل الذي بين يديك خلف الفتاوى؟ يعني التسجيل يقصد هذه فتاوى يضع دعايات ورقة، يقول هذا الترويج يجوز ولا ما يجوز؟ المطابع الوطنية للأفس، مطاعم ومطابع الشعبية بعنيزة، لحوم طازجة تقدم يوميا إلى آخر، وهذا البازلت التجارية، البازلت التجارية للمواد العازلة. ما شاء الله، هذه دعاية للأكل، وهذه دعاية مواد بناء فيها مصلحة العازلة، وهذه مطابع أيضا فيها مصلحة. والله عز وجل يقول: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فلا أرى في هذا بأسا ما دام الدعوة ليست إلى شيء محرم، إلى شيء مباح ونافع للخلق، فلا بأس أن يجتمع مسائل فقهية أو أذكار أو ما أشبه ذلك مع هذه الدعايات. نعم. يقول: إمام يقرأ فجر الجمعة سورتي الجمعة والمنافقون لأجل أن يذكر الناس أن هذا اليوم يوم الجمعة. الأفضل أن لا ينوي هذه النية. قراءة السورتين لا شك أنها خير لأنها سنة، لكن الأفضل أن ينوي أنه يفعل هذا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحصل له التأسي ويحصل له إيش؟ التذكير. لكن من الجهل أن بعض الأئمة يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة الجمعة، فهمت؟ علشان إيه؟ عشان لا لا يقول السجدة وهل أتى الجمعة سورة الجمعة. أعد السؤال. إمام يقرأ في فجر الجمعة سورتي الجمعة والمنافقون. نعم ها كمل. لأجل أن يذكر الناس أن هذا اليوم يوم الجمعة. نقول هذا مبتدع ومخطئ ومخالف للسنة، لأن سورة الجمعة والمنافقين إنما تقرآن في صلاة الجمعة لا في فجر الجمعة. وهل هو أحرص من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذكر الناس أن اليوم الجمعة؟ لا، ما هو أحرص. لكن لماذا لا يقرأ السورتين المشروعتين وهما ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر الجمعة؟ وبذلك يحصل التذكير. دخل رجل مع جماعة ثم تبين له أنهم يصلون على جنازة. نعم، إذا تبين أنهم يصلون على جماعة فلينوي الانفراد، يعني مثل كبر الإحرام ظنا أن هذه الصلاة المفروضة فكبر الإمام وعرف أنها صلاة جنازة، نقول انوي الانفراد وكمل وحدك. يقول: القرض العقاري بالنسبة للمتوفى هل هو دين في ذمته؟ تعرفون السؤال يا شباب؟ نعم، يعني إنسان مثلا أخذ قرض من البنك العقاري ليبني بيتا، وقرض البنك العقاري مؤجل كل سنة يحل كذا وكذا، هذا الرجل بعد أن أخذ القرض وبنى البيت مات، هل يبقى الدين الذي للبنك العقاري في ذمة الميت أو ينتقل إلى ذمة الورثة؟ الجواب: إذا كان الميت قد أدى جميع الأقساط التي حلت عليه انتقل بذلك إلى ذمة الورثة، لأن البيت انتقل إليهم فينتقل ما تعلق بالبيت. وأما إذا كان لم يؤد شيئا من الأقساط التي حلت عليه قبل الموت فإن الأقساط التي حلت تتعلق بذمة الميت، وحينئذ يجب أن يباع البيت ويقضى الدين، إلا إذا كان عنده مال آخر فيجب المسارعة في قضاء الأقساط التي مات وهو لم يؤدها. يقول: بعض الأئمة بمجرد انتهاء المؤذن من الأذان يأمره بالإقامة، ما حكم ذلك؟ هذا خلاف السنة وخلاف الاحتياط. أما كونه خلاف السنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يدع فسحة بين الأذان والإقامة. فمثلا في صلاة الظهر، الظهر لها راتبة قبلها وهي كم ركعة؟ 4 ركعات بتسليمتين، لا بد من فرصة. وقد ورد حديث لكن فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ المتوضئ من وضوئه والآكل من أكلته، لا بد من فسحة. وأما كونه احتياطا فلأننا لا نستطيع أن نجزم 100% أن هذا أذن على الوقت، قد يكون ساعة مقدمة، أحيانا تقدم الساعة، وقد يكون التقويم فيه التقديم. فلذلك لا نرى أن الإمام يأمر بالإقامة إلا بعد مضي 10 دقائق أو أكثر، مع أن وزارة الحج والأوقاف، قصدي وزارة الشؤون الإسلامية، قد أعطت الأئمة ورقة تقول: بين الأذان والإقامة في الظهر كذا، وفي العصر كذا، في المغرب كذا، في العشاء كذا، في الفجر كذا، نعم. يقول ما حكم قول فال الله ولا فالك؟ من السائل؟ من هذا أصلا ما تجي يا ناس؟ من هو يا شيخ جامع؟ وينه؟ من السائل؟ أنا نفهم. لا يستفي أحد العلم. يقول بعض السلف إن العلم لا يناله حي ولا مستكبر. من السائل؟ يقولون المدير. المدير؟ يورطونه مثل الأول. لا ما يورطونك. وش معنى فعل الله ولا فعلك؟ يعني كأنه يقول إن الله سبحانه وتعالى يعني فعله خير وأنت متشائم كلامك. غالبا الناس يقولونها من أجل هذا. لا ظاهر معنى قولهم فعل الله ولا فعلك معناها أنني أتفاءل على الله بالخير ولا أتفاءل عليك بالخير. هذا الظاهر. والعوام يجب أن تجرى كلماتهم على ما عندهم وعلى ما يعتقدونه من المعنى إلا كلمات صريحة في التحريم فينهى عنها. فالمعنى فعل الله ولا فعلك يعني معني أؤمن من الله الخير ولا أؤمن منك. يقول آخر سؤال لأن غلى 11 الآن. امرأة لها كلية واحدة هل يلزم إخبار الخاطب بذلك؟ أما إن كانت الكلى على ظهرها أو على بطنها فيلزم. فمن هذا ولا لا؟ أين الكلى يا جماعة؟ داخل ولا خارج؟ نعم ما يلزمه هذا. لا يلزم أن يخبر لأن الإنسان يعيش على الكلية الواحدة كعيشه على الثنتين لا يتضرر. وإذا كان لا يتضرر فلا حاجة إلى أن تخبر إلى أن يخبر الخاطب بهذا. نعم آخر سؤال. يقول ما حكم الذين يسافرون من بلدهم إلى بلد آخر بعيد من أجل أن يصلوا خلف إمام حسن الصوت علما أن المسافة تزيد على 300 كيلو؟ لا أرى في هذا بأسا لأن هؤلاء سافروا ليس للمكان أو للمسجد حتى يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد أقصى. هؤلاء سافروا من أجل إيش؟ الارتياح إلى قراءة هذا الإمام. ومع ذلك لا أرى لهم فعل هذا. نعم لو كان المسجد في نفس البلد فهذا لا بأس، لكن يذهبون إلى مسافة بعيدة من أجل التلذذ بالصوت لا أرى هذا أمرا مستحبا، والأولى أن لا يفعلوا. نعم وإلى هنا. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي المعلمين وأبنائي الطلاب نشكر الشيخ محمد على هذه اللحظات الثمينة التي أعطانا من وقته لتوجيه طلبة مدرسة تحفيظ القرآن المتوسطة والثانوية في عنيزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من حسناته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأنا أيضاً أعتذر من الطلاب الذين لم نتمكن من إجابة أسئلتهم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. الله يجزاك. وسيكون إن شاء الله لقاء آخر سيكون اختباراً فقط لما حفظتم في السنوات الماضية والسنوات الحاضرة. أتوافقون على هذا كلكم؟ لا الصراحة طيبة. لا على كل حال إن شاء الله أرجو المحافظة على ما حفظتم. لا تنسوا الذي من الله به عليكم من حفظ القرآن فتندموا فيما بعد. ثم الحمد لله الإنسان يمكن يقرأ وهو يمشي، يصح أن تقرأ وأن تمشي في السوق. إن كان حولك أحد فاقرأ سرا، وإن لم يكن حولك أحد فاقرأ على نشاطك إما جهرا أو سرا. المهم حافظ القرآن على خير. يستطيع الإنسان إذا نام ولم يأتي النوم سريعا أن يقرأ. وقراءة القرآن سبحان الله للأرق يعني لما يأتي النوم سريعا تجلب النوم له، يأتيه النوم على طول. سبحان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عندك سؤال؟ ها قم شيخ. إذا توفى الأب وقال الابن أنا أتحمل ديون ماذا قلت لك أنا؟ ماذا فهمت من الجواب؟ صندوق العقاري أو هذا دين آخر؟ لا دين آخر. دين آخر. إذا قال الابن أنا أتحمله فهو أهون، يعني يخف عن الميت، يخف عن الميت إذا كان الابن غنيا يستطيع الوفاء. الدليل على هذا قصة الرجل الذي قدم للرسول عليه الصلاة والسلام وعليه دين، فلما خطى خطوات ليصلي عليه قال هل عليه دين؟ قال نعم عليه ديناران. قال صلوا على صاحبكم، أتأخر. فقام أبو قتادة رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران علي. قال حق الغريم وبرئ منهم الميت؟ قال نعم يا رسول الله. فتقدم وصلى. عرفت؟ فلا شك ان هذا يخفف عن الميت كثيرا، لكن لا تبرأ الذمه، لان ذمه الميت ما زالت مشغوله هي الاصل حتى يقضى عنه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والى لقاء اخر ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. ايها الاحبه، يسرنا ان نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه الماده. السائل يسأل يقول هل ورد في قراءة سورتي الليل والشمس وسورة التين قبل النوم بأنها تشفي المريض؟ لا أعلم هذا، لا أعلم هذا، وما دام العميل أشار إلى المنشورات فقد كثرت المنشورات بشكل عجيب، يعني أكثر من 10 منشورات اطلعنا عليها كلها كذب ولا يجوز اعتمادها ولا نشرها. من ذلك مثلا أن شخصا يقال له أحمد خادم المسجد النبوي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا وكذا وكذا وعدد أشياء، هذه كذب ولا يجوز أن تنشر. ومنها أن من ترك الصلاة عوقب ب15 عقوبة وذكرها، هذا كذب. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لا تنم حتى تفعل 5 أشياء وذكرها، هذه أيضا كذب. أشياء كثيرة. ولذلك أرجو من إخواننا إذا رأوا المنشور أن يسألوا عنه العلماء قبل أن ينشروه، وإلا باءوا بالإثم. ومنها وهو أعجبها أن إنساناً أراد أن يذكر مراحل الإنسان من الموت إلى دخول الجنة ووضع مربعات هذا ثم هذا ثم هذا ثم هذا، ما الذي أدراه عن هذا الترتيب؟ من قال إن هذا هو الترتيب؟ ثم وضع الأمور العظيمة هذه بمربعات هندسية غلط، لأنه ينقل الإنسان من الإيمان بالمعنويات إلى الإيمان بالمحسوسات. ومنها أن بعضهم صنع شعلة وادعى أنها النار، الله أكبر، كيف يكون هذا؟ ومنها أن رجلا ميتا لا يصلي تلوى عليه ثعبان، كل هذه كذب. أهم شيء أن نأخذ قاعدة في هذا، إذا رأيتم هذه المنشورات اعرضوها على أهل العلم، والحمد لله العلماء موجودون في كل مكان، فإن أقروها فلا بأس بنشرها وإلا فلا. في موطن من مواطن العلم تكثر الاختبارات، فما تكثر إيش؟ الاختبارات. نعم. فما حكم الغش في الاختبارات يا شيخ؟ نعم أي. والله أعتقد أن كل إنسان عنده إيمان لا يمكن أن يغش، أو إنسان عنده شخصية لا يمكن أن يغش، لأن الغش معناه الفشل. هذا الذي ينجح بالغش إذا عين في مكان بمقتضى الشهادة سوف يفشل بلا شك، لأنه ليس أهلاً لأن يتولى هذا المنصب الذي جعل فيه. فالغش حرام في أي مكان وفي أي معاملة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا أو من غش فليس منا. ولا تلتفت إلى قول من يقول إن العلوم التي ليست بشرعية ولا مساندة للشرعية لا بأس بالغش فيها، هذا لا أصل له. أنت الآن في مدرسة منظمة لها قيود ولها شروط، لا بد أن تتمشى على هذه الشروط. السائل يقول: يستمر رؤية الشمس أثناء ركوب الطائرة لفترة طويلة برغم حلول وقت المغرب على الأرض، نعم، في نفس المكان، فما حكم الإفطار؟ نعم، الطائرة. طيب، أقول: إن غابت الشمس وأنت في الأرض وأفطرت ثم بعد إقلاع الطائرة رأيت الشمس فلا تمسك، لأن نهارك انتهى وأفطرت. أما إذا أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس في الأرض وبقيت تشاهدها فلا تفطر حتى تغيب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المشرق وإلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم. يقول: نحن نقوم برحلات برية في شهر رمضان ولا يواجهنا تعب ولا مشقة، فهل الأفضل الإفطار أم الإمساك؟ القول الراجح أن الأفضل للمسافر أن يصوم إذا لم يكن عليه مشقة، للأسباب التالية: أولاً أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان يصوم في رمضان في السفر وفي الحر الشديد، ولكن لما قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وينتظرون ما تفعل أفطر. ثانياً أنه أسرع في إبراء الذمة، لأن الذي يفطر ما تبرأ ذمته حتى يقضي. ثالثاً أنه أسهل على المكلف غالباً، الغالب أن الإنسان إذا صام مع الناس صار إيش؟ أسهل له. رابعاً أنه إذا أتى العيد شعر بأنه أتم هذه الفريضة وأن العيد عيد حقيقة، لكن إذا كان عليه قضاء فلا يزال ظل القضاء أمامه. خامساً أنه يؤدي الصيام في وقته المفروض، في الوقت الفاضل في رمضان. أما إذا وجد المسافر أدنى مشقة زائدة على الصوم في الحضر فإن الأفضل أن يفطر، والأصل المخير لكن كلام على الأفضل.